عالمينا وعلى المينا يا مراكب عدينا لولاك يا أقصى غليلة رحنا ولا جينا عالمينا وعلى المينا يا مراكب عدينا لولاك يا أقصى غليلة رحنا ولا جينا عشان الأقصى الغالي بقدم روحي ومالي عشان الأقصى الغالي بقدم روحي ومالي ربي يا ذا الجلال لا تخيب أمانينا عدينا وعلى المينا يا مراكب عدينا دولك يا أقصى غالي لا رحنا ولا جينا نحن يا وطني العزي قلعة ما بتهز هزي نحن يا وطني العزي قلعة ما بتهز هزي من جنين إلى غزي وحيفا ويافا والمينا عدينا وعلى يا مراكب عدينا دولك يا أقصى غالي لا رحنا ولا جينا يا قدس يا أبي يا حر وغرابي يا قدس يا أبي يا حر وغرابي حفظ رب الباري المآذن بتناجينا عدينا وعلى المينا يا مراكب عدينا دولك يا أقصى غالي لا رحنا ولا ألا يبقى لي هبو لبو هالنيدا لبو ألا يبقى لي هبو لبو هالنيدا لبو واللي بيشبن قلبه ما هو من أمانينا عدينا وعلى المينا يا مراكب عدينا دولك يا أقصى غالي لا رحنا ولا جينا يا باي يا باي حب الوطن غربي ما بدي غربي بدي اروح عبلادي بدي اروح عبلادي غربي ما بدي غربي بدي اروح عبلادي بدي اروح عبلادي غربي ما بدي غربي بدي اروح عبلادي بدي اروح عبلادي الوطن ايده صورة جوا قلبي محفورة جوا قلبي محفورة الوطن ايده صورة جوا قلبي محفورة جوا قلبي محفورة بأرضنا المحمورة بدي يا ربي ولادي بدي يا ربي ولادي الحادي للوطن غنى من عتابة ومعنا من عتابة ومعنا وإذا الحدايب تتغنى بتلاقي الأفراح تنادي بتلاقي الأفراح تنادي زرع وأشجاري في قلب الوطن داري فيها زرع وأشجاري فيها زرع وأشجاري فيها ربت صواري بالخلايل والوادي بالخلايل والوادي السما حياك رب السما حياك يا بلادي ما احلاك رب السما حياك رب السما حياك والله شمت هواك بتسوى المحيط.